السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابع من أيار 2008، عضو فرقان من بلاد الرافدين، نشرة بيانات دولة العراق الإسلامي. في هذه النشرة تحديد الحقائق بعض مناطق ولاية جنوب بغداد، استثمر ناقان 20 ربيع الأول ولغاية 10 من ربيع الآخر، الموافق 1 إلى 17. تفاصيل النشرة: في بلادنا تدمير كاشحة أنظام أمريكية، انفراج بوفالو ومقتل كل من فيها من الجنود الأمريكيين لتفجير عبوة ناسبة عليها في منطقة عرب دمور، وذلك في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الآخر الموافق 14 من نيسان. تدمير كاشحة أنظام أمريكية تدميرا كاملا ومقتل كل من فيها من الجنود الصليبيين لتفجير عبوة ناسبة عليها في منطقة عرب دمور، وذلك في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول الموافق 15 من نيسان. اللهم لا تجير عطوة ناسفة على سيطرة للجيش الأمريكي في منطقة على الثبور، إما أسفر عن إصابة 3 جنود منهم بجروح خطيرة، وذلك في يوم الأحد 30 من ربيع الأول الموافق 6 من نيسان. اللهم لا القضاء على أحد على صدر صحوة مسمومة وإصابة 2 آخرين لتفجير عبوة ناسفة على سيطرة لهم في منطقة على الثبور، وذلك في يوم الثلاثاء 25 من ربيع الأول الموافق 1 من نيسان. تفجير عبوة ناسفة على سيطرة للصحوة المرتدة في منطقة عرب دبور، إما أسفر عن إصابة 13 بجروح خطيرة، وذلك في يوم الأربعاء 26 من ربيع الأول الموافق 8 من نيسان. تدمير عبوة ناسفة على دولية أمريكية في منطقة عرب دبور، إما أسفر عن تدمير آلية نوع هامر ومقتل وجرح فيها، وذلك في يوم الجمعة 15 من ربيع الآخر الموافق 11 من نيسان. تصفية أحد عناصر الصحوة المزعومة في منطقة عرب دبور، وذلك في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الآخر الموافق 14 من نيسان. اغتيال أحد الناشطين في مجال الصحوة المرتدة في منطقة عرب دبور، وذلك في يوم الخميس 10 من ربيع الآخر الموافق 13 من نيسان. ولله الفضل والشكر. واستعلان هذه العمليات ضمن غزوة الغرب التي أعلن عنها وزير الحرب الشيخ أبو حمزة المعاذب فرض الله، من خطة الكرامة التي أمر بها الشيخ أبو عمر البغدادي حفظه الله للمؤمنين بدولة العراق الإسلامية. ولله الفضل والشكر. قولوا لله.